كيف يفعل؟ والله يصرح بقوله والله لا يحب المسرفين. إن الله لا يحب المسرفين. إذن فهيا نقتصد في أكلنا وشربنا ولباسنا ومراكبنا ومساكننا أولا. ومعنى الاقتصاد الأخذ بالوسط، لا إقتار لا تقتير ولا إسراف. القصد القصد. والرسول الكريم يعلنها أيضا واضحة صريحة فيقول: ما خاب من استخار. ما خاب من استخار، رجلا أو امرأة، عامي أو عالم، أبيض أو أسود، الذي يطلب من الله أن يختار له القضية التي أقبل عليها لا يخيب أبدا. ما معنى هذا الكلام؟ ما خاب من استخار. إذا أردت أن تقدم على شيء سفرا أو إقامة، زواجا أو طلاقا، إعطاء أو منعا، بناء أو هدما، تجارة أو ترك تجارة، أنت لا تدري الخير فيما. فهناك من إذا قرعت بابه واطرحت بين يديه وبكيت بين يديه وقلت له: ربي اختر لي، والله لا يختار لك ما هو خير لك. ومع هذا أعرض عن هذا المؤمنون ما أعرف. قبل أن تقدم على الشيء وأنت لا تدري أفي خير أم شر في الحال أو المستقبل، إذن من هو الذي يستطيع أن يختار لك ما فيه الخير؟ القادر أو العاجز، العليم أو الجاهل، الحكيم أو الأحمق؟ فعليك بالله عز وجل. وكان أحدهم يستشير الله ويختار يستخيره في القضية بالشهر والشهرين وهو بين يديه. عرفتم كيف يصنع؟ قلت لكم يقع باب الله، أين دار الله وأين بابه؟ كل الأرض دار الله وبابه. توضأ وأحسن وضوءك واستقبل بيت ربك وأنت ناوي عازم على أن تطلب الخيار منه، وصل ركعتين وأنت بين يديه وقد نصب وجهه الكريم لك. إذن لما تفرغ قل ما علمنا رسول الله أن نقول: اللهم إنا نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كنت تعلم في زواجي بميمونة أو كذا فيسر لي وأعني عليه ووفق، وإن كنت تعلم لا خير لي فيه لا في ديني ولا في دنيانا اللهم اصرف عني وأعطيني الخير حيث كان. هذا مثال وكرر الاتصال بذي العرش، الاتصال بالذي بيده كل شيء، ما قضية بيدي حياتك وموتك وسعادتك وشقاوتك. وشيخكم استخار في قضية شهرا كاملا، تبعتم قضية سياسية، إذن ثانيا يقول: وما لا ما لدي ولا خاب ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصد. الذي يستشير أولي الحزم والعزم والمعرفة والبصيرة أصحاب الأنوار الإلهية أهل العبادة والطاعة، هؤلاء إذا استشارهم في صدق وأشاروا عليه ففي ذلك خير، والله ما يندم أبدا. من هم الذين تستشيرهم؟ الحشاشون أولو الدنيا والشهوات والأطماع، التكالب على أوساخ الدنيا، اللي يبيتون نياما كالبهائم، لا بد من معرفة أهل البصائر وأرباب النهى أولياء الله عز وجل. حتى الساسة الهابطين لدرس علم السياسة على أمريكا ربما ينفعهم، والله ما ينفعهم. من نستشعر أولي البصائر والنور أولياء الله عز وجل الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن المؤمن لا ينظر بنور الله، المؤمن الحق ينظر بنور الله وهو كذلك. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار قبل أن يقدم يستشير أولي البصائر والنهى، وإذا أشاروا عليه بك لا يفعل ما يخيب أبدا ولا يخيب. ثالثا ولا عال من اقتصد، وهذا محل الشاهد، لا عال عال يعول عولا إذا افتقر وأصبح يمد يده إلى غيره. العائل الفقير وإن خفتم عيلا فسوف يغنيكم الله، فمن هو الذي ضامن له أن لا يفتقر؟ المقتصد. لا عال من اقتصد ما افتقر ولا مد يده لغير الله. تبهتم ما معنى يقتصد؟ بحسب ما عنده، أنت راتبك 1000 ريال بلها 500 ريال يجب أن تقسطها على شهرك، فإن وجدت فتاكل قرص خبز يوميا وفنجان زيت إلزم هذا الفنجان وهذا القرص، فإن وجدت 500 ريال توفر لك قرصين وفنجانين إذن فاستعمل القرصين والفنجانين. وهكذا يا صاحب 1000 و2000 و3 و4 و10 أنفق بقدر ذلك المبلغ لا تزيد عنه أبدا. قسطه قسمه، انظر معاشك أسرتك بكم ووزعها لأيامك ولياليك، وإياك أن تزيد زائدا لا فائدة منها، وإنما شهوتك فقط أو محاذاتك للناس أو مباهاتك لأعمالهم، فحينئذ تخسر تفتقر. ما عال من اقتصد، والذي ما يقتصد لو راتبه 20,000 ريال والله لا يستدين، وقد ياخذ الرشوة ويكذب عليكم لأنه ما اقتصد كذا ولنا. من قال هذه الجملة؟ هذا سيد الحكماء، تتمدحون بحكماء الغرب ولا لا؟ هذا أستاذ الحكمة البشرية ومعلمها، وجرب هذا وتم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ما عال من اقتصد. الاقتصاد ضد الإسراف وإلى لا والتبذير. وقال تعالى وقول الحق من سورة الإسراء سورة بني إسرائيل لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. من يعلم من هذه التعاليم؟ هذه نجدها في مدارس ربانية، هل يفهمونها؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما تخرج لا قرش ولا ريال حتى تموت بالجوع والمال في جيبك، حتى تحرم زوجتك وأولادك يموتون بالجوع وأنت لما تفعل هذا؟ ولا تبسطها كل البسط فيخرج كل ما فيها، ولكن القصد القصد. إن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المبذرون إخوان من؟ إخوان الشياطين. والشيطان لربه كفور إلا موحد مؤمن. إذن وقد قدمت لكم أن علينا أن نقتصد حتى في النوم، لا تنام يا عبد الله تعالى من صلاة العشاء إلى طلوع الشمس، ما هذا كله نوم، قم آخر الليل ولو بساعة قبل الفجر ولو مع الفجر، أما تنام ليلك كاملا ما يجوز في النوم ولا لا، اقصص في نومك. السهرة والعياذ من سهراتنا، والحمد لله لا سهر إلينا، الذين يسهرون من الساعة التاسعة بعد صلاة العشاء يتعشون ويجلسون إلى الثاني عشر والواحدة وهم في الباطل، لا هم مكبون على دراسة العلم والحكمة تباتم، ولا هم رافي وكفهم إلى الله يبكون بين يديه، ولكن يسمعون الأغاني ويشاهدون اللهو والأضاحيك والشيشة والدخان ويهزؤون ويسخرون. أهذا عدل هذا؟ أيجوز هذا الإسراف؟ إن الدقيقة الواحدة لن تستطيع أن تشتري بملء الأرض ذهبا. الزمن واهبه الله ومالكه، كيف يجوز أن تبدده؟ كيف تنفق ضد الله عز وجل واهبه لك؟ الاقتصاد في الكلام في مجلس لا تكلم تضحك دائما السلام. ما يجوز. أنتم في جماعة راكبون السيارة ما يقول طا طا طا طا وكلام، ما يجوز والله ما يجوز. تكلم بالكلمة تراها نافعة مجدية تحقق حسنة أو تحقق قرشا، كما قدمنا وعلمتم اللغو هو الإعراض عن كل ما لا يحقق لك حسنة لمعادك يوم القيامة أو درهم لمعاشك اليوم، وما عدا ذلك لغو يجب الإعراض عنه. بلغني الآن من هذا النوع أن طلب انفضق السائل أو القائل يأتون إلى معرض كتاب الجامعة ويتصفحون كتاب الشراء، إذا وجدوا حديثا ما يعجبهم يمسحونه بالحبر بدون إذن صاحبه، إذا وجدوا كذا يقطعونه مزقونه. هذا إسراف هذا أم ماذا هذا؟ ما سبب هذا؟ دلونا يرحمكم الله. أننا ما ربينا في حجور الصالحين، ما عشنا بين أبوين أو بين مشايخ أو أحباء نتلقى الحكمة والمعرفة والآداب والأخلاق الفاضلة من نشوئنا وبداية حياتنا. تراطون وأهملون حتى بلغنا سن الرشد 15 و16 وأردنا أن ندخل الإسلام وأن نتحمل وأن نكون من أولياء الله. قل من يسلم. لا بد من التربية، لا بد من ملازمة أهل البصيرة والنواء والأخذ عنهم والتلقي عنهم وعدم التسرع فالرد والانتقاد لهم والطعن. إذن ما تقولون في الإسراف؟ والله لا يحب المسرفين ولا لا. وأصرف اليهود في البغض للإسلام والأنبياء والقتل والدمار حتى بلغوا مستوى لا حد له. فكذلك الإسراف في المعاصي، في الزنا، زنا في 20 سنة مرة يعفى عنه ويقفل وتب، شايب الخمر مرة في حياته أو مرتين يتوب منها، أما يوالي الجريمة ويسرف فيها لن يتوب منها، لن ينجو أبدا. فلا بد من القصد القصد، الإسراف في كل شيء حرام. ما هو الغلو في الدين؟ يبيت طول الليل راكعا ساجدا وامرأته تتململ على فراشها وابنه يبكون، من كلفك بهذا؟ قم آخر الليل، صلي أول الليل، طول الدهر صائم، أم تبكي، ما الصيام أنا صائم الدهر، ما يجوز، أسرفت. القصد القصد. والآن مع هذه، مع هاتين الآيتين الكريمتين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الخارجون عن النظام، هؤلاء هم اللصوص، هؤلاء هم المحاربون. المحاربون يطلق لفظ المحاربين عليهم. من هم؟ جماعة ما وجدوا وظيفة، ما وجدوا عمل، ضاقت بهم البلاد، يتجمعون وراء جبل أحد وهم 3 فما فوق والسلاح، ويقول نص عليهم، فباتهم يفاجئون رجل في بيتي، هات المال أخرجوه اذبحوه، ويعودون يعترضون السيارات حاملة المال وإلا الدقيق وإلا كذا، يوقفون ويقتلون السائق ويأخذون الدقيق. هؤلاء المحاربون جماعة تتجمع وتتحيز وتنحاز وتعلن الحرب ضد الله ورسوله والمؤمنين، ضد الله ورسوله، أنهم يقتلون ويقضوا أموال عباد الله المؤمنين، هي حرب لله على الله ورسوله. هؤلاء المحاربون، ومثلهم المتلصصون. الجماعة المحاربة لابد 2 أو 3 فأكثر، أما اللص وحده عنده سلاحه ويصو عند الحاجة على من يريد أن يصو عليه. فما الحكم؟ أولا أذكركم بسبب نزول هذه الآية، رووا في سبيل في سبب نزولها أن 7 أنفار، 3 من عكل و4 من رعينة، رعينة 7 عكل، 3 القرعين الأربعة. جاءوا إلى المدينة يسلمون، أسلموا، لكن أسلموا بألسنتهم وهم بقلوبهم غير مسلمين، ما ذاقوا طعم الإسلام ولا فهموا، جاءوا لمصلحة. فأصابتهم حمى، حمى المدينة البليديزم، نبهتم؟ إذن فاشتكوا إلى رسول وقالوا إذن لنا بالخروج من المدينة قد استودعناها. فأعطاهم لقاحا من إبل الصدقة وقالوا خرجوا واشربوا ألبانها وأبوالها، تشكوا بإذن الله. وبالفعل خرجوا مع الإبل مع اللقاح ذات اللبن، فشربوا من أبوالها وألبانها فسمنوا وطغوا. إذن وماذا فعلوا؟ ذبحوا راعي الإبل الذي كان يخدمهم ويحلب لهم، وساقوا الإبل وساقوا الرسول كافرين به. فأرسل وسلم خيلا لهم فألقوا القبض عليهم وجاءوا بهم. نعم. إذن فماذا فعلوا بهم؟ فقتلوهم في الحرة وصلبوهم على الأخشاب وتركوهم كذا يوما، جزاء من كفر بالله ورسوله وخرج عن طاعة الله ورسوله وظلم بقتل النفس وأخذ المال. فالآية تأمل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ينفوا من الأرض إلى بلاد الكفر أو إلى جزيرة في البحر. كان السلطان عبد العزيز بلغنا في جزيرة يبعث إليها هؤلاء، ما سمعتم؟ فرسان. المهم ينفى من الأرض، وقال أهل العلم حتى السجن أيضا نفي من الأرض إذا ما أرسلهم خارج البلاد بلاد الكفر، ولا عند مكان نائي كجزيرة يسجنهم في الأرض تحت الأرض، ويعتبر ذلك نفي من فوق الأرض أو ينفوا من الأرض. هل يشاهدون في السجن؟ الذين في السجن تشاهدونهم ولا رأينا واحد منهم، كأنهم ما هم على الأرض. أن السجن كذلك. وورد في هذا بيت من الشعر، وهو أن المسجون كأنه منفي من الأرض. من عنده هذا البيت؟ قال: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. المسجون ما هو على الأرض تحتها ولا لا. والشاهد عندنا، هل أو هذه على بابها للترتيب أو هي للتخيير؟ فمن هنا أهل العلم والبصيرة من هذه الأمة يقولون الأمر يعود إلى الحاكم، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء نفع وإن شاء قطع الأيدي والأرجل. لما إن شاء؟ إن شاء هو ينظر إلى ما يعود من أثر لهذا العمل، لأنه مسؤول عن أمته، عن دينها وعن أبدانها وأموالها. فإذا رأى أن الصلب هذا يهيج جماعة أخرى وإلى بلاد أخرى ويدخل معهم في حرب، ما يصلب مثلا، إذا رأى النفي هذا يبعدهم وينسيهم نفى، أرى النفي ما ينفع كذا ولا ما ينفي يقتل. هل فهمتم ما قلت؟ أهل العلم من هذه الأمة على أن الإمام يوكل إليه هذا، تفهمتم؟ لأن أو إنشاء كذا أو كذا أو كذا، إما أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو من خلاف أو ينفوا من الأرض، هكذا ولا؟ لكن الذي استقر عليه الأمر، ننظر إذا كانوا قد كفروا بالله ورسوله أو ارتدوا كذا وقتلوا، هؤلاء يقتلون ولا ينفون. وإذا كانوا قتلوا وأخذوا الأموال كما فعل الآخرون، هؤلاء يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم أخذوا المال. وإن لم يقتلوا ولكن أخذوا المال فقط فما جزاؤه؟ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد بالمعاصي والجرائم والموبقات، ما جزاؤهم؟ أول أن يقتلوا تقتيلا، أو يصلبوا يشدون على أخشاب، يوضع أخشاب ويربطون عليها ويقتلونهم عليها حتى يشاهد الأمة حالهم، أو تقطع أيديهم وأرجل من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو الرجل اليمنى واليد اليسرى من خلاف، أو ينفوا من الأرض كما بينا، إما وراء ديارنا أو جزيرة نائية عنا نأمن من رجوعهم إلينا، أو السجون تحت الأرض. وبهذا يتحقق الأمن للأمة والطمأنينة والسكون، وهذا الحكم يجري مع اللصوص أيضا. اللص الذي يهجم على الناس ويأخذ أموالهم ولو كان وحده، للحاكم أن يطبق عليه هذه الآية، إذا قتل يقتل، إذا أخذ المال تقطع يده، وهكذا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خزي في الدنيا، هؤلاء إن كانوا مؤمنين غير كافرين وأقيم عليهم الحد وقطعت أيديهم فالآخرة يغفر لهم لأن الحدود كفارة لأصحابها. أما إذا كانوا مع الجريمة كافرون عذاب عظيم يوم القيامة في الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لاحظ، ذلك لهم خزي في الدنيا. من هؤلاء الذين لهم خزي فقط في الدنيا؟ مؤمنون ومع هذا أجرموا وقتلوا وأقيم الحد عليهم، ما يطهرهم الحد يطهر. وإن كانوا غير مؤمنين إذن فلهم في الآخرة عذاب عظيم مع خزي الدنيا وذل وعار. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. جماعة حاربونا وعجزنا عنهم وبعد تابوا وتركونا بعد عامين ثلاثة، قالوا نحن الفلانيون وتبنا، ماذا نفعل معهم؟ قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. نحن طالبناهم ما استطعنا، قهرونا، بعد سنة سنوات تابوا وقالوا نحن الفلانيون. ننظر، إذا أخذوا المال يردوها وتقطع أيديهم كالسارق. إذا فجروا بالنساء يقام عليهم، إذا قتلوا يقاولوا عليهم، إلا أن يعفو صاحب المال أو صاحب النفس فله ذلك، والله غفور رحيم. مرة ثانية، هؤلاء المجموعة عجزنا عن التسلط عليهم، فشلنا سنة أو سنتين وهم يحاربونا، بعد فترة انقطع ظلمهم ما وجدناهم، بعد عامين ثلاثة عرفناهم، قالوا نحن ولكن تبنى إلى الله عز وجل، كيف مع العمل معهم؟ إن قتلوا أو أخذوا مالا كذا ولا لا، ننظر أهل المقتول هل يعفون عنهم أو لا، إن قالوا عفونا عنهم عفى الله عنهم. أهل المال إذا قالوا تنازلنا أو لا كانوا في جهالة وكذا ولا كذلك عفى الله عنهم. وإن قال أصحاب النفس لا نريد، إذا يقتص منهم. أصحاب المال قالوا لا أموالنا، إذا يقام عليهم الحد، والحدود كفارة لأصحابها. تبعتم؟ ومن تاب تاب الله عليه، قاعدة هذه، التوبة تجب تقطع ما قبلها على شرط أن تكون توبة صادقة ناصحة ما فيها تردد. والآن نسمعكم فقط هداية الآيتين لتذكروا ما قلت لكم. قال من هداية الآيتين أولا بيان حكم الحرابة. ما الحرابة؟ قال وحقيقتها هي خروج جماعة اثنان فأكثر، ويكون بأيديهم سلاح ولهم شوكة، خروجهم إلى الصحراء بعيدا عن المدن أو القرى، يشنون هجمات على المسلمين فيقتلون ويسلبون ويعتدون على الأعراب، هذه الحرابة، وأهلها يقال المحاربون، وحكمهم ما ذكر تعالى في الآية. نحن الآن تحت شعار الجهاد في بلاد المسلمين، المفروض الجهاد لا يجاهدون إلا العسكر فقط، فكيف يهجمون على المواطنين ويسلبون ويأخذون نساءهم؟ هؤلاء محاربون أو مجاهدون؟ ماذا تقولون؟ المجاهد يقاتل المقاتل ولا لا؟ أما المملي في يده مسحاته وإلا قلمه كيف يقاتل؟ لأنه مع الحكومة. إذا كنت تقاتل قاتل الجيش كذا ولا، أما أنك تقتل أفراد الشعب وتسلب أموالهم وتعتدى على نسائهم فوالله ما هو هذا الجهاد، وإنما هي الحرابة. وفهموا هذه. ثانيا، الإمام مخير في إنزال العقوبة التي يرى أنها مناسبة لاستتباب الأمن، وإلا لا؟ إن قلنا أو في الآية للتخيير، وإلا فمن قتل وأخذ المال وأخاف الناس قتل وطلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل، ومن قتل وأخذ مالا قطعت يده ورجله من خلاف، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا ينبع ويبعد من البلاد وكذا. ثالثا، من تاب من المحاربين قبل التمكن منه يعفى عنه، وإلا لا؟ إلا أن يكون بيده مال سلبه كذا ولنا، فإنه على ذويه، فإنه يرد على ذوي أصحابه أو يطلب بنفسه إقامة الحد عليه، فيجاب لذلك، إما أن يرد المال ومع السلامة، أو يقول للحاكم أقم الحد علي طهرني ولا بأس. رابعا عظام عفو الله ورحمته بعباده لمغفرة لمن تاب ورحمته له. هذا معنى قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم. أما إذا ألقينا القبر عليهم وفي أيديهم السلاح أمرهم كما قدمنا، لكن تابوا قبل قدرة عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله.